أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمنا، وإن كان بإذن الولي، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي. وقال أيضا: لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده. كان الكلام في أن الصبي مسلوب العبارة، أو أنه ليس كذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: والحاصل بعد ضم بعض الأخبار إلى بعض، والإجماع المحكي في المقام والشهرة المحققة، أن الصبي لا اعتبار بعبارته مطلقا، سواء فيما يرتبط بتصرفاته القولية والفعلية وأفعاله، سواء كان هناك إذن سابق من الولي أو إجازة لاحقة منه. وهذا معناه أن الصبي مسلوب العبارة مطلقا. وهذا ما تقدم من الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما قال: والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي وغيره مثل البيع وغيره من العقود، عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، كإنشاء العقود أصالة ووكالة والقبض والإقبار وكل التزام إلى آخر ما تقدم. وهذا معناه أن الصبي مسلوب العبارة، لا قيمة لعبارته، عبارته كلا عبارة، قصده كلا قصد. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه دخل في بيان لتأييد قوله بما ذكر عن التذكرة، بما ذكره صاحب التذكرة، وذكرنا بعض الفروع التي ذكرها صاحب التذكرة. من تلك الفروع التي تعرض لها المصنف هنا نقلا عن عبارة التذكرة، هو أنه لو كان هناك مال للولي بعنوان الوديعة عند شخص، وهنا أمر الولي من عنده الوديعة أن يسلم هذه الوديعة إلى الصبي، فإذا سلم من عنده الوديعة الوديعة إلى الصبي، هل فرغت ذمته من الوديعة أو لم تفرغ ذمته من الوديعة؟ تقدم من الشيخ أنه فرغت ذمته من الوديعة، لأنه إنما كان هذا المال معينا ولم يكن من قبيل الدين كليا في الذمة، لا يتعين إلا بقبض صحيح. ومن هنا ميز فيما سبق صاحب التذكرة بين الدين وبين الوديعة. قال: إذا كان للدائن دينا على شخص وأمر المدين بأن يعطي هذا الدين أو مقدار حقه للصبي، فإن المدين لا تبرأ ذمته من الدين، بخلافه إذا كان له مال وديعة عند شخص وأمر من عنده الوديعة بأن يسلم هذه الوديعة إلى الصبي، فإنه بتسليم الوديعة إلى الصبي قد فرغ الذمة من بيده الوديعة. هنا فرع آخر، وهو أنه لو فرضنا أن الوديعة لم تكن مال الولي، لم تكن من أموال الولي، وإنما كانت الوديعة من أموال الصبي لا من أموال الولي، وهنا أمر الولي من عنده الوديعة أن يسلم هذا المال إلى الصبي، فإذا سلم من عنده الوديعة هذه الوديعة إلى الصبي، هل تبرأ ذمته أو لا تبرأ ذمته؟ هنا يقول صاحب التذكرة بأنه لا تبرأ ذمته. لماذا؟ باعتبار أنه لا يجوز لأحد تضييع مال الصبي، وإعطاء الوديعة وإعطاء المال بيد الصبي تضييع له. إن قلت أنه إنما أعطى الوديعة بيد الصبي بإذن الولي، لم يعطها بالاستقلال وبلا إذن، قلنا إن الولي إنما يحق له أن يأذن فيما هو صالح للصبي، لا ما هو على خلاف مصلحته، لا ما هو في ضرر الصبي. وهنا تسليم الوديعة بيد الصبي ضرر عليه، والضرر على الصبي حتى لو كان بإذن الولي غير جائزين. من قبيل ما لو قال الولي ارمي بمال هذا الصبي في البحر، فإنه لا يحق له أن يرمي بماله في البحر ويقول أن الولي أذن لي ذلك، لأن إذن الولي إنما يجوز في تلك الموارد التي تكون في مصلحة المولى عليه، لا فيما كان ضررا على المولى عليه. وفي المقام تسليم المال، تسليم الوديعة إلى الصبي حتى لو كان بإذن الولي يكون في ضرر المولى عليه لا في مصلحة المولى عليه. ثم يذكر فرعا آخر، يقول لو فرضنا أن الصبي كان بيده دينار وأعطاها للصراف لكي يصرفها، أو كان بيده سلعة، كان بيده عين وأعطاها لشخص لكي يقومها أن قيمتها كم تسوى مثلا هذه العين هذه السلعة، فهل يجوز للناقد والصراف أو لمن وصلت إليه العين أن يرجع هذه العين للصبي أو لا يجوز له أن يرجع؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هنا أيضا لا يجوز للناقد أن يرجع هذه الدينار إلى الصبي ولا أن يرجع تلك السلعة إلى الصبي، لأنها تضيع لها. نعم، إذا كانت هنا هذا الدينار كان للولي وأمر الولي أن يسلم الدينار إلى الصبي، فهنا الناقد يسلمها. أما إذا كان الدينار للصبي فلا يحق أن يسلمها إليه حتى ولو كان بإذن الولي. وهذه كلها فروع تشهد على أن يد الصبي لا اعتبار بها، أن الصبي قبضه كلا قبض، إقبابه كلا إقباب. قال ولو كانت الوديعة للصبي، في الفرع الذي سبقها كانت الوديعة لمن؟ كانت للولي، فعند ذلك قلنا أنه إذا أمر صاحب الوديعة أن يتسلم الوديعة إلى الصبي يحق لمن بيده الوديعة أن يسلمها إلى الصبي وتبرأ ذمته. ولكن لو فرضنا أن الوديعة كانت مالا من أموال الصبي لا أنها للولي، ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه، أي سلم من بيده الوديعة الوديعة إلى الصبي، ضمن ذلك الذي بيده الوديعة وإن كان التسليم بإذن الولي. لماذا ضمن؟ ما هو الدليل؟ قال إذ ليس له، أي لمن بيده الوديعة، تضييع الوديعة حتى ولو كان بإذن الولي، لأن إذن الولي إنما يصحح ذلك الفعل الذي يكون في مصلحة المولى عليه وهنا في ضرر المولى عليه، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي. وقال في التذكرة أيضا لو عرض الصبي دينارا على الناقد أي الصراف لينقده، أو عرض متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه ذلك الناقد أو المقوم، لم يجز له أي للناقد أو المقوم رد ذلك الشيء إلى الصبي، بل لا بد من رده إلى من؟ بل إلى وليه إن كان الولي موجودا، وإن لم يكن الولي موجودا فلا بد أن يرجع إلى الضوابط الأخرى، تسليمها إلى الحاكم الشرعي أو أهل الحسبة ونحو ذلك، بل إلى وليه إن كان. فهنا إن فلو أمره الولي، يعني أمر الولي الناقد أن يسلم هذا الدينار للصبي، نقول إن كان ملكا له فتبرأ الذمة، وإن لم تكن ملكا له بل كانت ملكا للصبي فلا تبرأ ذمة الناقد. فلو أمره الولي بالدفع إلى الصبي فدفع الناقد الدرهم إلى الصبي، برأ من ضمانه إن كان المال للولي، يعني بحكم الوديعة يكون. وإن كان المال للصبي فلا تبرأ ذمة ذلك الناقد أو المقوم، وإن كان للصبي فلا، أي فلا تبرأ ذمته. هذا وهذا من قبيلي، فلا كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر، كيف أن الولي لو أمر من بيده الدينار أو الوديعة إلقاؤه في البحر، لو ألقاها في البحر أو ألقى الدرهم الدينار في البحر يكون ضامنا؟ كذلك في المقام، يعني هذا تضييع لمال الصبي، وتضييع مال الصبي لا يحق حتى للولي، فإنه يلزمه، أي يلزم الناقد، يلزم المقوم، يلزم من بيده الوديعة، فإنه يلزمه ضمانه. فرع آخر، لو فرضنا أن صبيين تبايعا وتقابضا، هذا كان بيده ساعة وذاك كان بيده 10 دراهم، هذا قال بعت هذه الساعة 10 دراهم، وذاك قبل وتقابضا، ذاك أعطى 10 دراهم وأخذ هذا أيضا الساعة. فهنا هل وهو افترضوا أنه كلاهما أتلف ما بيده، يعني البائع أتلف الدراهم التي وصلت إلى يده متلفت أتلفها، والمشتري أتلف الساعة التي وصلت إلى يده، فهنا ما الحكم؟ التلف على من يكون؟ يقول الشيخ أحمد صاحب التذكرة بأنه إن كان هذا البيع والشراء والمعاملة إن كانت بإذن الوليين فهنا الضمان يكون على من؟ يكون على الوليين، لأنهما أذنا في هذا العمل، وإن لم يكن بإذن الوليين فالضمان يكون في مالهما، أي في مال الصبيين، لما تقدم هذا الفرع فيما سبق بأنه وقد رفع عنهما القلم لا يشمل حالة إتلاف الصبي مال الغير. قال وإذا تبايع الصبيان وتقابضا وأتلف، مو وتلفها، يعني داخل في قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، فإن جرى العقد والتبايع بإذن الوليين فالضمان يكون عليهما، وإلا أما إذا كان بنحو الاستقلال لا بإذن الوليين فلا ضمان عليهما بل على الصبيين، يعني يكون هذا التالف من مال الصبيين. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام، هذا كله تتمة كلام صاحب التذكرة. ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، هذا الذي تقدم بيانه فيما سبق أنه داخل في الأفعال، لا هو من التصرفات القولية ولا هو من التصرفات الفعلية. قال ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، هذا فرع، أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، عندما يأتي صاحب شخص إلى البيت يأتي الطفل ويقدم له هدية، يقدم له شيء عن إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد، يعني الاعتماد على إذن الصبي في الدخول والاعتماد على الهدية التي يقدمها هذا الصبي إذا كان بإذن من المهدي، لتسامح السلف في مثل هذه الموارد. انتهى كلام صاحب التذكرة، رفع مقامه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ومما تقدم اتضح لكم أن الصبي مسلوب العبارة مطلقا، سواء كان في الأمور الخطيرة كشراء البيت وبيع البستان وشراء السيارة ونحو ذلك، أو كان من الأمور الحقيرة من قبيل شراء الخبز أو الفواكه ونحو ذلك، فإن الصبي مسلوب العبارة مطلقا، أعم من أن يكون في الأمور الخطيرة أو في الأمور اليسيرة والحقيرة. أولا للنص على ذلك ما قرأنا بعض الروايات وقد رفع عنهما القلم، وثانيا للفتوى، لأن الإجماع لم يفصل بين هذه الموارد، الشهرة لم تفصل بين هذه الموارد. قال ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن يكون في الأشياء اليسيرة كالخبز والفواكه، أو الخطيرة كالدار والبستان، لما عرفت من عموم النص وهو الذي قرأناه رواية أبي البختري وقد رفع عنهما القلم، لعموم النص والفتوى وهو الإجماع المنقول والشهرة المحققة، حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله هذه الرواية، هذه الحكاية التي نقلها عن أبي الدرداء، قلت علها فيها شهادة على صحة المعاملة، لأنه يقول اشترى عصفورا من صبي فأرسلها. قب العصفور من الأمور اليسيرة ومن الأمور الخطيرة والكبيرة، قب من الواضح من الأمور اليسيرة والحقيرة. يقول أن صاحب التذكرة عندما نقل هذه الحكاية مع أنها في القضايا اليسيرة لم يقل بأنه هذه في القضايا اليسيرة ويتسامح فيها، بل رد هذه الحكاية. قال أولا لم تثبت هذه الحكاية، وعلى فرض ثبوت هذه الحكاية فعل أبي الدرداء ليس حجة علينا، نحن فعل المعصوم حجة علينا لا فعل أمثال أبي الدرداء، وهذا خير شاهد على أن صاحب التذكرة أيضا لا يفرق بين الأمور اليسيرة والأمور الخطيرة، وإلا لو كان يقول بالتفصيل كان ينبغي أن يقول وهذا شاهد على أنه في الأمور اليسيرة تصح معاملة الصبي ويمكن ترتيب الأثر عليها. يقول حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله رد تلك الحكاية أولا بعدم الثبوت، أنهم لم تثبت أن هذا الفعل صدر من أبا الدرداء، وعلى فرض الثبوت وعدم الحجية، يعني وعلى فرض ثبوت هذه الحكاية لم يثبت لنا أن فعل أبا الدرداء حجة علينا، وإنما فعل المعصوم هو حجة لا فعل كل أحد. ثم وتوجيهه بما يخرجه عن محل الكلام، ثم يقول من هنا بدأ العلامة في توجيه هذه الحكاية بما يخرجها عن محل الكلام، وهذا كله شاهد على أنه لا يقبل معاملة الصبي في اليسير وفي الخطير، وإلا لو كان يقبل في اليسير قبل لما كان يحتاج إلى توجيه هذه الحكاية، كما من قبيل أنه وجهها في التذكرة وجهها بأنه كان هذا الشراء بإذن من الولي، أو كان هو ولي ذلك الطفل، ونحو ذلك من التوجيهات البعيدة والتي تخرج الرواية عن محل الكلام. ومن هنا يظهر يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن ما ذكره بعض الأعلام من التفصيل في معاملات الصبي بين الأمور الخطيرة وأنه لا تجوز وبين الأمور اليسيرة وأنه تجوز، هذا التفصيل في غاية الضعف. يقول وبه أي بما تقدم يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني صاحب المفاتيح، حيث ذكر هذا المطلب في مفاتيحه، وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني من أن الأظهر عنده جواز بيعه وشرائه، يعني معاملات الصبي، فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة. إذن الكاشاني في مفاتيحه فصل في معاملات الصبي بين اليسيرة والخطيرة، فقال بعدم جواز معاملة الصبي في الكبير والخطير وبجوازه في اليسير. خب دليله على ذلك ما هو؟ قال دفعا للحرج. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ما هو مراده من الحرج الذي يلزم؟ تارة مراده أولا أساسا لابد أن نعلم أنه هنا عندما قال في الأشياء من أظهر جواز بيعه وشرائه، يعني جواز بيعه وشرائه مع إذن الولي أم جواز بيعه وشرائه بالاستقلال وبلا إذن الولي؟ أي منهما يريد أن يجوز صاحب المفاتيح؟ المحدث الكاشاني صاحب المفاتيح يريد أن يفصل بين اليسير والخطير، في اليسير يريد أن يقول أن الصبي يستطيع أن يستقل في المعاملة، أو يريد أن يفصل بين اليسير والخطير أنه في الخطير حتى مع الإذن لا تصح المعاملة، نعم في اليسير مع الإذن تصح المعاملة، أي منهما؟ تارة يريد صاحب المفاتيح هذا المعنى وهو مع إذن الولي في اليسير يصح بيعه وشراءه دفعا للحرج، نقول الحرج ممنوع في المقام، لأنه يلزم الحرج، يلزم الحرج على من؟ يلزم الحرج على الصغير عندما تمنعه، أم يلزم الحرج على الكبير عندما تمنعه من الشراء من الصغير؟ أي منهما؟ وفي كليهما لا يلزم أي حرج. أما منع الصغير عن البيع والشراء فمن الواضح أنه لا يلزم منه أي حرج. أي حرج يلزم لو منعنا الصبيان من أن يشتروا ويبيعوا؟ لا يلزم أي حرج على الصبيان، وإنما يجب على البالغين أن يقوموا بمعاملاتهم بأنفسهم. ومن الواضح الآن لو افترضوا أن الإنسان كان مبناه الفقهي هذا، هل يلزم عليه الحرج أو يلزم الحرج على أولاد، على أطفاله الصغار، على الصبيان أنهم لا يستطيعون أن يشتروا ويبيعوا؟ لا يلزم أي حرج في المقام. وإن أراد أنه يلزم حرج على الكبار في أنه في الأعم الأغلب عندما يريدون أن يشتروا شيئا يجدون في الدكاتين الصبيان، هذا أيضا ممنوع. طب أنت عندما جئت وتريد أن تشتري الخبز، أولا ناجر هذا، وعلى فرض وجوده أردت أن تشتري من هذا البقال ووجدته صبيا، واشتري من البقال الآخر الذي هو البالغ. إذا لا يلزم أي حرج لا على الصغار إذا منعوا من البيع والشراء في اليسير، ولا على الكبار إذا منعوا من البيع والشراء من الصبي. هذا كله إذا أراد جواز البيع والشراء بإذن الولي. أما إذا كان مراده التفصيل بنحو آخر وهو أنه في الأمور اليسيرة أساسا لا نحتاج إلى إذن الولي، يعني الصغير يكون مستقلا في التصرف، يقول فهذا مخالف للإجماع والشهرة والنص الذي تقدم. يقول من أن الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا بالحرج. انتهى كلام صاحب المفاتيح. فإن الحرج الذي ادعاه ممنوع سواء أراد من هذا الحرج الذي يلزم، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات، يعني يلزم الحرج على الصبيان لو منعوا من البيع والشراء، والتزام مباشرة البالغين لشراء تلك الأمور المحقرة، الحرج ممنوعون، أم أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم، يعني معاملة الصبيان بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة، أم أراد أنه يلزم الحرج على البالغين إذا منعوا من التعامل مع الصبيان في الأمور الحقيرة؟ الشيخ يقول أيضا لا يلزم أي حرج على البالغين. هذا كله لو أراد أن البيع والشراء يتم بإذن الولي. وأما ثم لو أراد استقلال الصبي في البيع والشراء لنفسه بماله من دون إذن الولي ليكون حاصل ما ذكره من التفصيل، هو ماذا؟ حاصله أن الصبي غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، يعني يريد أن يفصل بين الأشياء اليسيرة وأن الصبي مستقل بالعبارة بلا إذن، وبين الأشياء الحقيرة وأنه محجور يحتاج إلى إذنين، يقول فهذا مخالف للإجماع، فالظاهر كونه مخالفا للإجماع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا بين أنه والحاصل أن مقتضى ما تقدم عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي مطلقا، وأيد هذا الكلام بجملة من العبارات التي نقلناها من المحققين السابقين. إلا أنه توجد رواية المقام، هذه الرواية لعله يستشم منها أن الصبي ليس محجورا مطلقا، بل الصبي يحق له أن يتصرف إما مطلقا أو لا أقل في الأمور الحقيرة، لا أقل في الأمور الحقيرة. إذن هذه الرواية التي نقرأها وهي رواية السكوني عن النوفلي عن أبي عبد الله الصادق، هذه الرواية. طبعا الرواية ضعيفة بالنوفلي الذي في سندها لأنه غير موثق، يعني عامي غير موثق، فلهذا الرواية ضعيفة من حيث السند. على أي الأحوال الآن البحث في دلالتها لا في سندها. هذه الرواية ظاهرة إما أن الصبي مطلقا يستطيع أن يتصرف ولكنه بإذن الولي، وإما لا أقل في الأمور الحقيرة يستطيع أن يتصرف بإذن الولي وتكون عبارته له أثار. إن قلنا أن الصبي مطلقا يستطيع أن يتصرف في معاملاته ومعاملاته تكون لها أثار، فهذا الاستثناء وأما يرجع إلى أصل المسألة، لأن الشيخ قال وحاصله أن الصبي لا اعتبار، عدم الاعتبار بعبارته، فهذا الاستثناء استثناء ماذا؟ من أصل المسألة. وأما إن قلنا أن الصبي في الأمور اليسيرة يستطيع أن يتعامل ومعاملته له أثار، فهو ماذا؟ فهو تأييد لكلام الكاشاني صاحب المفاتيح. ومن هنا نجد الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر هذه الرواية يقول وكيفما كان فقد اتضح ضعف التفصيل المتقدم، يعني يريد أن يذكر أن هذه الرواية إنما هي تأييد لكلام صاحب المفاتيح، وهذا التأييد غير تام، لا أنه استثناء في أصل المسألة وهو أن الصبي هل هو مسلوب العبارة أو أنه ليس مسلوب العبارة. خب أستقل نقرأ الرواية. قال وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده. خب مراد من الكسب هنا لكي يتم الاستدلال ويكون لأصل المسألة أو يكون للتفصيل الذي ذكره المحدث الكاشاني، لابد أن نقول أن المراد من الكسب هنا معناه المصدري، يعني الاكتساب. نهى النبي عن اكتساب الغلام، يعني المعاملة التي يجريها الغلام، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله الذي لا يحسن صناعة بيده. خب هذا مفهومه ماذا يكون؟ أن الصبي الذي يحسن صناعة بيده هم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم ينهى؟ ومن الواضح أنه لم ينهى، لأنه قيد قال نهى النبي عن كسب الغلام، يعني اكتساب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده. أما الصغير الذي يحسن صناعة بيده بعد ليس منهيا عن اكتسابه. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الأول الثاني معللا، إذا تبين أن الصغير بما هو صغير ليس محجورا عليه، وإنما الحجر من أين؟ لأنه لا يحسن صناعة بيده، وإلا لو كان يحسن الصناعة إذا لا يكون محجورا. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني معللا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إن لم يجد سرق. يعني ماذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يقال إن لم يجد الصبي الكاسب عند ذلك يذهب إلى السرقة أن يسرق الناس. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نهى عن كسب الغلام لماذا نهى عن كسب الغلام؟ لاحتمال أنه من المال السرقة، وإلا لو علمت أنه ليس من مال السرقة إذا نهى النبي عن كسب الغلام أو لم ينهى النبي عن كسب الغلام؟ لم ينهى النبي عن كسب الغلام، نهى النبي عن كسب الغلام لاحتمال أنه ماذا؟ من الأموال المحرمة، يعني سرقة. فإذا علمت أنه ليس من الأموال المحرمة هل أيضا النبي نهى أو لم ينهى؟ من الواضح أنه لم ينهى. وبعبارة أخرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما علل النهي بأمر عرضي يتضح أن النهي ليس لذلك الأمر الذاتي، لو كان النهي عن كسب الغلام لأنه غلام لا معنى لأن يعلل إن لم يجد أن فإنه إن لم يجد سرقة، كان ينبغي أن يعلل لأنه غلام، لأنه صبي، لأنه صغير، وقد رفع القلم عن الصغير، وقد رفع القلم عن الغلام. إذن من الشاهد الأول والشاهد الثاني نستكشف أن معاملات الصبي ليس محجور عليها مطلقا، أو لا أقل القدر المتيقن ليس محجورا عليها في الأمور اليسيرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كل هذا الاستدلال إنما مبني على أن يراد من الكسب المعنى المصدري يعني الاكتساب، وأما إذا أريد من الكسب معنى اسم المصدر يعني ذلك الأمر المكتسب مو ذلك الاكتساب. ذلك الأمر المكتسب ماذا؟ يعني ذلك المال الذي وصل إلى الصبي صار ملكا للصبي. قب هل أن الصبي لكي يملك شيئا ويكون مالكا لشيء هل لا بد أن يشترط إلا أن يكون عن طريق المعاملة؟ قب لا يشترط أن يكون ملك الصبي للمال عن طريق المعاملة فقط، لعله ذهب إلى البستان واحتطب شيئا وجاء به، هل يكون مالكا له أو لا يكون مالكا له؟ يكون مالكا له، لأنه نحن بحثنا أن قصده كلا قصد في المعاملات، أما في الحيازة فلقصده أثر يترتب عليه يكون مالكا. أو افترضوا أن الولي هو أجرى عقد الإجارة بالنسبة إلى الصبي، يعني أنه جاء إلى شخص وأعطى وجعل هذا الصغير أو الغلام جعله في مكان ليعمل وعقد معه عقد الإجارة، ذاك قبل وهذا أعطى وأيضا قبض، هل يكون هذا المال مالا للصبي أو لا يكون مالا للصبي؟ نعم يكون مالا للصبي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الرواية بصدد بيان هذه النقطة، وهي أن الأموال التي هي ملك للصبي ولا يشترط أن تكون عن طريق المعاملة لعلها عن طريق الحيازة، أن الأموال التي هي ملك للصبي هذه إذا لم تعلم من أين جاءت فالأحوط أن تجتنب عنها. نعم إذا علمت أنها جاءت من مصادر محللة عند ذلك يجوز أخذها والتصرف فيها، أما إذا شككت أنها من مصادر محللة أو محررة فالأفضل الاجتناب عنها. وهذا من قبيل ما أمرنا بأنه نجتنب عن التعامل أو أن نأخذ مالا ممن نعلم أو نشك أنه يتعاطى المحرمات أيضا، يعني لا يبالي بأمر الدين. خب شيخنا ما هو الشاهد على أنك حملت الكسب هنا على المكسوب يعني على اسم المصدر لا على الاكتساب الذي هو المصدر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا لا يبين قرين لهذا الحمل، ولكنه كما ذكر جملة من المحققين أن الشاهد على هذا الحمل هو أنه لا يمكن الالتزام بإطلاق هذه الرواية لأنها مخالفة للنص المتقدم ومخالفة للإجماع القائم على أن الصبي معاملاته لا يمكن أن يكون فيها مستقلا، بل لا أقل يحتاج إلى الإذن لكي تصح معاملاته. إذن من الإجماع ومن النصوص السابقة نقول أنه هذه الرواية لا يمكن أن تحمل على ظاهرها، بل لا بد من التصرف في ظاهرها. قال وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، معللا النبي صلى الله عليه وآله بأنه إن لم يجد سرق فهو فمحمول على عوض كسبه، يعني أنك محمول على النتيجة يعني محمول على المكسوب لا محمول على الاكتساب. والذي يؤيد الاستدلال ماذا؟ أن يكون المراد من الكسب الاكتساب، لا أنه إذا لا أن يكون المراد من الكسب يعني المكسوب الذي اكتسبه المال الذي اكتسبه يعني صار ملكا له فمحمول على عوض كسبه. هسه عوض الكسب من أين يأتي؟ إما أن يأتي من الالتقاط، أو يأتي من أجرة عن إجارة أوقعها الولي، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن هذه الأجرة تكون ملكا لمن؟ تكون ملكا للصبي. أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي أو أوقعها الصبي ولكن بغير إذن الولي. فهنا إذا أوقع الصبي إجارة مع شخص من غير إذن الولي، هل تكون الإجارة صحيحة أو باطلة؟ تكون باطلة، ولكنه هل أن هذا الصبي يستحق أجرة المثل أو لا يستحق أجرة المثل؟ نعم يستحق أجرة المثل، ويكون مالكا لأجرة المثل وإن لم يكن مالكا للأجر المسمى. إذن الرواية كلها بصدد بيان ماذا؟ الرواية بصدد بيان أنه الأموال التي يملكها الصبي على قسمين، ما يعلم أنها من حلالين فيمكن أخذها ولا يجب اجتنابها، ما لا يعلم أنها من حلال يشك أنها من مصادر محللة أو محرمة فالأحوط الاجتناب عنها. قال أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي أو عن عمل أمر به الصبي ولكن من دون إجارة. شخص أمر هذا الصبي بأن يعمل عملا وذاك الصبي أيضا أنجز ذلك العمل، هل يستحق أجرة المثل على الآمر أو لا يستحق؟ نعم يستحق. فإعطاء المستأجر في الحالة الأولى إذا كانت الإجارة التي أوقعها الولي أو الآمر أجرة المثل فإن هذه كلها مما يملكه الصبي ويكون مالا وملكا للصبي. لكن يستحب للولي وغير الولي اجتناب هذه الأموال إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها. لماذا؟ لاحتمال كون تلك الأموال من الوجوه المحرمة. فوجه النهي هذا أنه لاحتمال أنه من مصادر حرام إلا إذا علم. نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات. إذن النتيجة ما هي؟ يقول فكيف كان فالقول المذكور، أي قول؟ وهو التفصيل الذي ذكره صاحب المفاتيح. إذن يظهر من الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذه الرواية يراد أن يؤيد بها ماذا؟ يراد أن يؤيد بها كلام صاحب المفاتيح، وهو التفصيل بين الأمور اليسيرة والأمور الخطيرة. وكيف كان فالقول المذكور في غاية الضعف. هناك قول يقول، هناك كلام آخر ذكره بعض مشائخنا لتصحيح هذا التفصيل. أي تفصيل؟ التفصيل الذي ذكره صاحب المفاتيح، ولكن لا لدليل لزوم الحرج بل لدليل قيام السيرة على ذلك. إذن التفصيل هو التفصيل المتقدم، ولكن لا لدليل لزوم الحرج حتى يناقش بأنه لا الحرج ممنوع، وإن أراد تفصيلا آخر فهو مخالف للإجماع، بل دليله على ذلك هو السيرة المستمرة، أنه نحن نجد في السيرة المستمرة بين المسلمين أنهم يفصلون في معاملات الصبي بين الأمور الخطيرة فلا تجوز وبين الأمور اليسيرة فتجوز. فلهذا يقول نعم ربما صحح سيد مشائخنا في الرياض، السيد الطبطبائي، سيد علي الطبطبائي صاحب الرياض، نعم ربما صحح سيد مشائخنا في الرياض هذه المعاملات. إذا يا أي معاملات؟ المعاملات في الأمور اليسيرة. إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف، بمنزلة الآلة ماذا؟ يعني من قبيل أنك عندما يشتري منك شخص شيئا تجعل هذا الشيء على حيوان وترسله إليه، فيكون هذا الحيوان آلة لإيصال هذا المبيع إلى صاحبه، فكأن الصبي يكون بمنزلة الآلة لإيصال هذا الشيء إلى صاحبه. إذا كان الأمر كذلك يعني أن الصبي ليس له فعل، ليس له تصرف قولي وليس له تصرف فعلي، وإنما يكون آلة بالنسبة لمن له أهلية التصرف في تلك المعاملات. في عند ذلك يقول يجوز. ما هو الدليل؟ يقول للسيرة المستمرة بين المسلمين. إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا التفصيل وفي دليل هذا التفصيل. أما الإشكال الأول الذي يذكره يقول لا إشكال ولا شبهة أن مراد هؤلاء من السيرة وليست السيرة العقلائية، وإنما مرادهم ماذا؟ سيرة المسلمين، سيرة المتشرعة من المسلمين. فإذا السيرة المقصودة هنا ليست هي السيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية بما هي السيرة العقلائية فلا حجية لها. السيرة التي لها حجية ويمكن الاعتماد عليها أي سيرة؟ هي سيرة المتشرعة، سيرة المسلمين. يقول هذه السيرة منشأها عدم المبالاة في الدين، ولا يمكن أن يستكشف منها الحكم الشرعي. إذن الإشكال الأول الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نجد أن هذه السيرة المدعات هي سيرة منشأها عدم المبالاة بالدين، والسيرة التي منشأها عدم المبالاة بالدين لا يمكن أن تكون دليلا على الحكم الشرعي. إشكال الأول. قال وفيه إشكال من جهة قوة احتمال كون هذه السيرة وهي سيرة المستمرة بين المسلمين ناشئة عن عدم المبالاة في الدين، كما في سيرهم الفاسدة، كما في كثير من سيرهم الفاسدة. والذي يؤيد على أن هذه السيرة منشأها عدم المبالاة ولا يمكن أن يستكشف منها الحكم الشرعي يقول انظروا إلى هذه الأمور، ويؤيد ذلك ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفارق بين المميزين وغير المميزين، مع أن الذين قالوا بجواز مثل هذه المعاملات من الصبي مرادهم المميز، ولكن نحن نجد في السيرة أنهم لا يميزون، لا يفرقون بين المميز وغير المميز، ولا بينهم وبين المجانين، يعني بين الصغار وبين المجانين. نحن نجد أن المجنون أيضا عندما جاء، أو أن المختل العاقل، هسه لا نقول مجنون، المختل العاقل أيضا عندما يأتي ويريد أن يشتري شيئا نجد أيضا ماذا؟ نجد أنه أيضا يباع له، مع أن الذي يقول تجوز معاملاتهم يريد معاملات الصبي المميز العاقل، ولا لم يقل أحد بأن السيرة يمكن أن تشمل أو جواز المعاملات تشمل المعتوه وخفيف العقل أيضا. قال ولا بين الصغار وبين المجانين، ولا بين معاملاتهم لأنفسهم بالاستقلال. نحن نجد أن السيرة لا تميز أيضا أن هؤلاء الصغار يتعاملون لأنفسهم بالاستقلال أو يتعاملون لأوليائهم مع الإذن، ولا بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا، ومعاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية. إذن هذه كلها مؤيدات على أن هذه السيرة منشأها عدم المبالاة، لا أن منشأها هو الحكم الشرعي حتى يستكشف منها الحكم الشرعي. قال مع أن هذا مما لا ينبغي الشك في فساده، يعني لا ينبغي الشك في الفساد بينه، لا بد أنه في غير المميزين المعاملات باطلة، في المجانين المعاملات باطلة، في المعاملات التي يجريها الصغار لأنفسهم بالاستقلال المعاملات باطلة، مع أن هذا يعني إشارة إلى أن عدم فرقهم بين المميز وغيره، بين الصبي والمجنون، بين الاستقلال والإذن، مع أن هذا مما لا ينبغي الشك في فساده، خصوصا الأخير. الأخير ماذا كان؟ أنه بالاستقلال، لأنه لم يذهب أحد إلى أن الصبي مستقل في التصرف، مع أن السيرة نجدها موجودة على هذا. لا ينبغي الشك في فساده خصوصا الأخير. هذا هو الإشكال الأول على السيرة. الإشكال الثاني الذي قد يرد على السيرة، إذا تتذكرون في كلام صاحب المفاتيح قال بأنه قال من أن الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا للحراج. يقول إحالة هذا المطلب على العادة إحالة على أمر مجهول، لأنه نحن عندما نأتي إلى العادة وإلى العرف وإلى السيرة نجد أنها تفترق من حال إلى حال. يعني الطفل الذي له من العمر 5 أو 6 سنوات يتعامل معه بمقدار معين، والذي له 10 سنوات يتعامل معه بمقدار معين، والذي له 12 سنة يتعامل معه بمقدار معين، والذي هو قبل البلوغ بأشهر أو سنة يتعامل معه بشكل آخر. خب الإحالة على العادة، يعني نلتزم بهذا التفصيل الموجود في العقلاء في السير العقلائية والسير المتشرعية أو لا نلتزم بهذا التفصيل؟ ومن الواضح أنه لا يلتزم أحد بمثل هذا التفصيل. فالإحالة على العادة إحالة على أمر مجهول، فلهذا قال مع أن الإحالة على ما جرت العادة به كما في كلام الكاشاني في المفاتيح، حيث قال على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول. لماذا شيخنا إحالة على المجهول؟ يقول انظروا، فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبي ما هو فطن فيه، يعني نوكل الشيء إلى الصبي الذي هو فطن في ذلك الشيء الموكول إليه. في النسخ لعله أكو ماهر، ولكنه في النسخة الموجودة عند المصححة هالشكل، هو الوكول إلى صبي ما هو فطن فيه، يعني الذي هو فطن فيه بحيث لا يغلب في المساومة عليه، أي على ذلك الشيء الذي يريد أن يتعامل عليه. فنحن نجد في سيرهم فيكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة بقل أو بيع بيضة دجاج بفلس، وإلى من بلغ 8 سنين اشتراء اللحم والخبز ونحوهما، وإلى من بلغ 14 سنة شراء الثياب بل الحيوان، بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان، ولا يفرقون بينه بين هذا الذي بلغ 14 قبل البلوغ وبين من؟ وبين من أكمل 15 سنة، يعني سن البلوغ، ولا يكلون إليه أي إلى البالغ أيضا شراء مثل القرى والبساتين وبيعها إلا بعد أن يحصل له أي لهذا البالغ التجارب. ولا أظن أن القائل بالصحة في معاملاتهم ويحيلنا على العرف والعادة أن يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل، مع أنه الإيكال والإحالة على العرف يقتضي أن نلتزم بهذا التفصيل، مع أنه لا ملتزم به. هذا هو الإشكال الثاني. فلهذا يقول الشيخ وكيف كان، فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر من الفقهاء. أي قول؟ القول الذي صححه بعض مشائخنا. حتى إما أن نرجعه إلى القول السابق كما فعله كما أشرنا إليه، وهو أن هذا التفصيل نفس تفصيل صاحب المفاتيح ولكن بدليل آخر وهو السيرة، وإما أن نقول أنه أساسا تفصيل جديد، وهو أن يكون التفصيل بين أن يكون الصبي لا بمنزلة الآلة فبيع معاملاته غير صحيحة، وبين أن يكون بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف فمعاملاته تكون صحيحة، سواء أرجعناه إلى الأول أم جعلناه تفصيلا جديدا فإنه أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. والذي يظهر من الشيخ أن هذا تفصيل غير التفصيل السابق. لماذا؟ لأنه يقول فالظاهر أن هذا القول أيضا، هذا معناه ماذا؟ أن هذا التفصيل غير التفصيل السابق. فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم. وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة، هذه إشارة إلى بعض عبارات العلامة لتأييد ما ذهب إليه من عدم صحة هذا التفصيل الذي ذكره سيد مشايخنا في الرياض. وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه، أي المال الصبي إذا دفعه الصبي، دفع المال، دفع الصبي هذا المال إلى الناقد لينقده، أو دفع الصبي المتاع الذي دفعه المقوم، أو المتاع الذي دفعه الصبي للمقوم ليقومه، مع أنه في الأعم الأغلب أن الصبي هو ماذا؟ هو مالك لهذا المال والدرهم، أو هو بمنزلة الآلة للولي. يقول مع أنه في الغالب في الأعم الأغلب أن الصبي بمنزلة الآلة للولي، مع ذلك نجد أنه لا يحق لمن وصل إليه المال أن يرده إلى الصبي، مع كونه غالبا في هذه المقامات الصبي بمنزلة الآلة للولي. وكذا حكمه، أي صاحب التذكرة، وكذا حكمه بالمنع من رد مال الطفل إلى الطفل بإذن الولي، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا. هناك تفصيل آخر ذكره كاشف الغطاء ويأتي، والحمد لله رب العالمين.